نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا أيها الأخوة في الله مجلسنا الأخير في هذه الدورة المباركة إن شاء الله، وهو أيضا الدرس الأخير من دروسنا في هذا الكتاب مجمل مسائل الإيمان والكفر العلمية في أصول العقيدة السلفية. ولقد كان الكلام في المجلس الماضي متعلقا بالمرجئة وبيان ضلاله وتنوع انحرافهم ودرجات بعدهم عن الحق والصواب، وأنهم جميعا على ضلال وإن تفاوتوا في قدره، وأن عقائدهم كلها مبنية على غير الهدى. ولما كان الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء، كان لابد من ذكر ما يتعلق بالخوارج، وهم على النقيض الآخر من المرجئة. المرجئة في تفريطهم وتسيدهم، والخوارج في غلوهم وإسرافهم. وفي الكتاب أولا، الخوارج فرقة ضلالة ومذهبهم رديء باطل، وهم خارجون عن منهج أهل السنة والجماعة، وإن كنا لا نرى كفرهم أو تكفيرهم، وهذا هو الأرجح، كما ورد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن الخوارج أكفار هم؟ فقال من الكفر فروا، إخواننا بغوا علينا. مع التنبيه والتنبه إلى أنه قد ورد تكفيرهم عن بعض علماء السلف، وهذا وارد عن أبي إمامة رضي الله عنه، صبي ابن عجلان، أبو إمامة صبي ابن عجلان في سنن ابن ماجه بالسند الصحيح، فيه النص على كفرهم وتكفيرهم. ثانيا، وهم مع المرجئة على طرف نقيض من جهة الأحكام، أي هؤلاء يميلون إلى أحكام الردة والتكفير، وأولئك يميلون إلى أحكام الإيمان الكامل واليقين التام وما أشبه ذلك، مع كونهما ينطلقان في أساس النظر من أصل بدعي ضال واحد، وهو أن الإيمان عندهم وحدة واحدة، وأرى أن الأصل أن يقال عندهما، ولو قيل عندهم فالاثنان أقل الجمع، وكل لا يتجزأ، وهو أن الإيمان عنده أو عندهما وحدة واحدة، وكل لا يتجزأ زيادة أو نقصا. وأظن أنني ذكرت الوجه في ذلك في المجلس الماضي، وسيأتي شرحه من بعد. فمنه انحرفوا وعنه افترقوا، أي هذا الأصل البدعي الذي هو أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وعليه فإن أي نقص فيه أي في الإيمان عند الخوارج كفر، إذ المعصية تذهب الإيمان كله عندهم وتبطله. المعصية عندهم لا تنقص الإيمان ولكنها تبطله وتزيله، بخلاف المرجئة الذين جعلوا وجود أي معصية مهما كانت يعني صغيرة أم كبيرة لا يؤثر في الإيمان نقصا فضلا عن أن يوقع فيه انتفاعا. إذن الإيمان عند المرجئة كما قلنا ابتداء هو التصديق، والعمل خارج عندهم عن حقيقة الإيمان، وبالتالي وجود هذا العمل وعدمه عندهم لا يزيد في الإيمان ونقصانه لا ينقصه فضلا عن أن يوقع فيه انتفاعا. يعني لا يمكن للعمل أن ينفي الإيمان عنده حتى نفي الكمال الذي هو معروف في اللغة لا يفعلونه. مثلا والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره ضوائقه. هذا نفي للإيمان، لكن هل هو نفي لصحة الإيمان أم لتمام الإيمان؟ لتمام الإيمان، هذا قول أهل السنة. أما عند الخوارج عند المرجئة فقال المقصود لا يؤمن إيمان خيارنا، فجعلوا المقصود بالنفي ليس متعلقا حتى بالكمال، وإنما هو متعلق بالخيار من أهل الكمال، يعني هو يؤمن لكنه ليس كخيار أهل الإيمان. فهذا في الحقيقة يعود بالنقد على المعاني اللغوية وعلى أصول أهل العلم الإيمانية. كما أن وجود أي طاعة لا يؤثر في الإيمان زيادة، لذلك قال قائلهم إيمان أفجر الناس كإيمان أتقى الناس، بل قال بعضهم إيمان الحجاج ابن يوسف كإيمان أبي بكر الصديق ولا يستويان مثلا. وحاشا أبا بكر رضي الله عنه أن يكون كذلك، فهو صديق هذه الأمة وخير من وطئ الحصى بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. وانطلاقا من هذا الأصل الباطل قالوا مقولتهم المنكرة المشهورة لا يضر مع الإيمان معصية، لأن الإيمان هو إيش؟ تصديق، وبالتالي أي معصية عملية لا تضر هذا الإيمان ولا تؤثر فيه. وهذا كله باطل، باطل فيه رأي الخارج وباطل فيه رأي المرجئة، والصواب الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأهل السنة يجعلون العمل من الإيمان، والزيادة فيه زيادة في الإيمان، والنقص فيه نقص من الإيمان. ولعلي قد ذكرت لكم أثر سفيان ابن عيينة مع أخيه إبراهيم بن عيينة، لما سمع إبراهيم أخاه سفيان يقول الإيمان يزيد وينقص، الإيمان قوي وعمل يزيد وينقص، فقال له يا أبا محمد لا تقل يزيد وينقص، قال اسكت يا صبي، ينقص حتى لا يبقى منه شيء، ينقص حتى لا يبقى منه شيء. إذن هذا هو الاعتقاد الحق، لكنهم على مقيل الخوارج الذين يجعلون الذنوب والمعاصي ناقضة للإيمان ومبطلة له صحة، فهم ليسوا كذلك. ثامنا الجهاد في سبيل الله. أولا الجهاد في سبيل الله تعالى من أهم شعائر الإسلام وذروة صنامه. وتذكر في هذا المقام الحديث المشهور وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال أحد التابعين بالصحابة ويروي الحديث، قال: الجهاد في سبيل الله؟ قال: الجهاد حسن، لكن هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الجهاد حسن وحسن الجهاد في الذروة، كما نص النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: الجهاد ذروة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. لكن هذا لا يجعل أن يكون ركنا أو أن يكون كالركن في قدره وأهميته. ثانيا: منزلة الجهاد من الدين محفوظة معروفة، بحيث لا يقدم على ما هو أهم منه مكانا ولا يؤخر على ما هو دونه مكانة. والمقصود في هذا وضع الجهاد الشرعي في نطاقه الشرعي، لا أن نقدمه على الفرائض. وأنا لازم أذكر في صريحة ابتداء حرب الخليج الثانية اللي سماها الحرب الثانية، كنا خارجين من صلاة الفجر وكان بداية الحرب قبيل الفجر بقليل، فخرجنا من المسجد فإذا بالعمال على باب السوق يقولون: يا شيخ، متى الجهاد في سبيل الله؟ قلنا: قبل في السراء. قال: يا شيخ، في مهم وفي أهم. في مهم وفي أهم. كأن هذه العاطفة التي يسمونها جهادا صار أهم من الصلاة. وأنا أقول هؤلاء وإن كانوا فساقا في أنفسهم، لكن هذه التربية التي جعلت الجهاد عندهم ولم تتوهم الخيال والعاطفة والحماسة أشد مكانا أو أعلى مكانا وأرفع مكانة من الصلاة وهي ركن الإسلام الأول بعد الشهادتين، أن هذا ناتج عن التربية التي يعيشونها في الشارع ويسمعونها في الطرقات ويعيشونها مع جل الشيوخ الذين لا يربون الناس على الدين الحق وعلى المنهج الحق وعلى الطريق الحق، وإنما عندهم الدين في العواطف والحماسات. لذلك يقدم هذا الجهاد ولا من كلام على ما هو دونه مكانا، ويفخم أمره عفوا على ما هو أرفع منه مكانا، ويفخم أمره ليكون أيضا أعلى مكانة مما هو أرفع منه كأركان الإسلام كلها. وحتى أيضا نرى بعض إنجاز التعبير المناضلين الوطنيين ممن هم ليسوا مسلمين، يقال فيهم إذا اغتيل واحد منهم أو قتل آخر: الشهيد البطل جورج حنا بطرس. الشهيد، مع أن كلمة الشهيد مصطلح إسلامي لم يأخذ هذا المصطلح وهذا الوصف عزه ومجده الأخروي قبل أن يكون دنيويا إلا من دين الإسلام وكلمة التوحيد. إذا القضية أصبحت أوسع من حالها وواقعها، وهو ماض إلى يوم القيامة. هنا نقطة. وإن بعض الناس يورد حديث الطائفة المنصورة وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي الله بأمره. ففي بعض ألفاظه يقاتلون، في بعض ألفاظه يقتلون لأنهم يقاتلون. فبعض الناس يقول هذا دليل أما أهل الجهاد كل طرف المسيرة، فنقول لهؤلاء علمتم شيئا وغابت عنكم الأشياء. فالوصف بالقتال ليس هو الأساس، وإنما الأساس أن تكون هذه الطائفة منصورة بالحق وقائمة بالكتاب والسنة. فأما كونها تقاتل فلا يلزم أن يكون قتالها مستمرا طيلة القرون والعقود والسنوات والشهور والأسابيع والأيام. بدليل الواقع أن واقع تاريخ الأمة أن الجهاد يقع في فترات ويقع فيه كثير، فلم يكن هذا التواصل الذي ينبغي أن يكون على هذا المعنى موصولا ومرتبطا بالطائفة المنصورة هذه موجودا على الدوام، هذا غير صحيح. لذلك الدوام مرتبط بكلمة طائفة، وكلمة طائفة تقع في المعنى اللغوي على الواحد. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال لا تزال طائفة، يعني كان يقول لا يزال هذا الحق منصورا ولو لم يكن إلا مع نفر واحد. هذا هو المعنى، وليس المعنى أن يكون هذا القتال متواصلا من ألفه أو من ألف الأمة إلى رائها. فكما قلت الواقع يمثل هذا المعنى، لأن تاريخ الإسلام عبر القرون الماضية خلا فترات طويلة من القتال والجهاد، لكن المقصود أن هذا مما لا ينقطع في عموم الأمة وفي مجمل تاريخ الأمة لا في دقائق تفاصيل حياتها وأماكن وجودها. ثالثا، ينقسم الجهاد إلى قسمين. الأول جهاد الفتح والطلب وهو فرض كفاية، الجهاد الذي يفتح المسلمون فيه ديارا غيرهم من ديار الكفار ليدخلوها حظيرة الإسلام ويجعل نور الإسلام مشعا في أرجائها ومنيرا لظلماتها ومقوضا لأركان ظلمها، وهذا فرض كفاية. جهاد الفتح، المسلمون في علم ومنع وقوة ويريدون فتح البلاد وهداية العباد، هذا لا يجب على كل أحد، وإنما هو رجل كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، إذا قام به البعض وكان هذا القيام وافيا وكافيا. وهنا نقطة في أصولية، نقطة أصولية ذكرها الإمام القيم، قال الأصل في فرض الكفاية أنها فرض عين، لكنه افترق أو خرج عن كونه فرضا عينيا لكون الطائفة التي قامت به سدت موضع النقص والحاجة، والفرض العيني مرتبطا بهذا النقص وتلك الحاجة. قال ويجب أن تتوفر فيه، أي جهاد الفتح والطلب، الشروط الشرعية الآتية: ألف الإمام، لأن الإمام هو القادر على مثل هذا الشأن وتنظيم الأمة وقيادتها ورياضتها لكي تتبلع مقاعد القتال وتتمركز في حقيقة مكانتها ومنزلتها. أما إذا نظرنا إلى أفراد لا إمام لهم فإن النقص يعتريهم وإن الخلل لا يذهب عنهم وإن التفرق لا يفارقهم. وإذا أقول وآسف لما أقول بل الألم يعتصر الفؤاد بما أقول، ها هي ذي أفغانستان شاهد على مدار نحو من 15 عاما أزهقت فيه آلاف بل مئات الآلاف من الأرواح، وأنفقت فيه الملايين بل المليارات من الأموال، ولكن لأنه لا وجود لمعنى الإمام الشرعي بصورته المنضبطة لم يكن ثمة إلا النقص والتفرق والتشتت، ولا يزال كما يقال الحبل على الجرار. فنسأل الله أن يلطف بالأمة وأن يجعل لها من ضيقها فرجا ومن أمرها مخرجا. باء التمكن والقدرة المستلزمة لوجود الديار. كيف يمكن أن تفتح ديار غيرك دون أن يكون لك أنت ديار، ودون أن تكون ذا تمكن وقدرة في هذه الديار لتكون منطلقك ومبدع جهادك؟ جيم الراية، أي الراية المتميزة بالإسلام والسنة، لا بالعصبية ولا بالقبلية، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل تحت راية عمية أو عصبية يقاتل لعصبية فمات فميتته جاهلية. فالراية الحق هي راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى منهج السلف الصالحين لا على منهج المبتدعين ولا على طرائق الحزبيين ولا على خلل العصرانيين العقلانيين ولا على طريقة المتميعين المميعين، وإنما على نهج الكتاب الكريم وسنة الرسول الأمين ومنهج السلف الصالحين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الثاني، أي النوع الثاني من أنواع الجهاد، جهاد الدفع. الدفع هو الرد، جاءك شيئا تدفعه، وقد يقال الجهاد الدفاع، فالمعنى واحد وأصل الجذر واحد، وهو فرض عيني على جميع أهل البلد الذي يدهمه العدو الصائل. صال العدو على القوم، أي اقتحمهم وهجم عليهم، إذن كل ذي قدرة على دفع هذا العدو فإنه يفعل بقدر قوته وبقدر استطاعته. قالوا حتى المرأة تخرج في بسكين مطبخها إذا اضطرت إلى هذا الأمر بأن فتح عليها بابها ودهنت في بيتها، فهي تقاتل وتدافع وتدفع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله دون أرضه دون عرضه فهو شهيد. على وفق ما آل إليه حال الذين دوهم من المسلمين قوة وحسب ما هم فيه قدرة، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا من حيث القوة الموجودة فيهم أنفسهم ولا من حيث القدرة على إيقاع هذه القوة على هؤلاء الأعداء. فبقدر استطاعتك بقدر ما تؤدي، بقدر ما تقوى، بقدر ما تقدر وما تدفع وما تدافع. فإذا عجزوا هؤلاء المسلمون من أهل هذا البلد أمدهم من هو مجاور لهم من إخوانهم المسلمين، الأقرب فالأقرب فرضا كفائيا. إذا هذا أيضا الفرض الكفائي كما قلنا هو أصلا فرض عيني، لكنه ينقلب كفائيا إذا سدت الحاجة الناتية عن نقص هذا الواجب وعن انتقاص هذا الفرض. فإذا سدت هذه الحاجة يخرج عن كونه عينيا ليغدو كفائيا. ولكن كيف وقد اتسعت رقعة بلاد المسلمين حتى أطراف الدنيا؟ هل نقول المسلمون كلهم آثمون لأنهم لم يدافعوا عن إخوانهم المسلمين في هذا البلد أو ذاك؟ فبذلك ناس لا يستطيعون ولا يقدرون، فبينهم حواجز وحواجز وحواجز ولا تكليف مع العجز. فكيف يحكم بهذا الحكم الكلي؟ لذلك كان الحكم ها هنا مرتبطا بالأقرب فالأقرب، وحتى هذا الأقرب فالأقرب مرتبط إنفاذ الحكم به في ماذا؟ في القدرة والاستطاعة. فإذا لم يقدر فإنه كما قلنا وهذه من قواعد الفقه لا تكليف مع العجز. نعم. وهكذا رابعا، ولا بد للجهاد الشرعي فتحا وطلبا، يعني جهاد الفتح والطلب، من الإعداد الشرعي وهو نوعان. إذا هذا الإعداد الشرعي مطلوب ولازم في أي من نوعي الجهاد، الجهاد الذي هو جهاد الفتح جهاد الطلب، أول قسمين وهو نوعان. أولا أعني الإعداد، الإعداد التربوي الإيماني بحيث تكون الأمة قد أقامت حقيقة العبودية لرب العالمين سبحانه وتعالى علما وعملا واعتقادا. وإن نقول الأمة فإننا لا نعني به جميع الأمة بأعيانها كافة، وإنما نعني به عموم الأمة القادرين على القيام بهذا الواجب. أما أن نقول عموم الأمة عينيا فهذا تكليف ما لا يطاق. أما أن نقول فئة من الأمة بغير عدد ولا عدد وإنما تتدرب على الحجارة وعلى الخشب وغيرها، فهذا العصر عصر التكنولوجيا والليزر والصواريخ الموجهة وما أشبه ذلك، نقول هذا أيضا ليس هو الشيء المطلوب. نعم لو كنا كما كان الصحابة لكان معنا من السلاح ما لا يوجد عند أعدائنا، لكن أين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين هم الذين على نسقهم وعلى سمتهم وهديهم ودليهم رضي الله عنه؟ لو كنا كمثلهم فكانت نصرة الله بجنده، وما يعلم جنود ربك إلا هو، لكن الغرة فينا موجودة ونحن ضعف، فكيف لو عصبنا شيئا من القوة؟ بينما قد كان الصحابة هم الجلة وهم الأقوياء ديانة وأمانة قبل أن يكونوا أقوياء إعدادا وجندية، لكن الله تعالى قال فيهم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مجبرين. هذا خطاب الله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة في طائفة هي طائفة الصحابة وهم خير من وطئ الحصى بعد الأنبياء بوجود هذا الداء وهذا المرض فيهم. فما بالك وهذا المرض موجود فينا ونحن لسنا كمعشارهم بل ولا نكاد نقارب عشر معشارهم. فلا شك أن الأمر أدهى. إذن هذا الإعداد المطلوب هو الإعداد الذي تكون مطمئنة بإعدادها الإيماني وتربيتها الإسلامية حتى تقدر وتقوى على هذه المواجهة وربت أنفسها على كتاب الله تعالى وزكتها على سنة نبيها صلى الله عليه وسلم ونصرت دين الله وشرعه. ولينصرن الله من ينصره. إذن إن تنصروا الله ينصركم. فنصرة تترتب عليها نصرة ونصرة مبنية على نصرة. أما أن لا نكون منصورين بالله ولا منتصرين بالله ولا ناصرين لله ثم ننتظر نصرة الله ونصر الله والانتصار الذي يكرمنا به الله فهذا كما يقال قسمة ضيزى. ثانيا الإعداد المادي وهو توفير العدد والعدد لمقاومة أعداء الله وقتالهم كما قال الله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا الإعداد أنا أعتقد أنه الإعداد الثاني وليس الأول لأنه ربط هذا الإعداد بصورة إرهاب أعداء الله أي أن يخاف المسلمين وقوة المسلمين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر مسيرة شهر على الدواب. نحن الآن مهزومون بالرعب مسيرة سنين إلا أن يتغمدنا برحمته رب العالمين وأرحم الراحمين. اليوم تأتينا إشاعة عبر الهاتف أو كذبة صحفية عبر القناة الفضائية فإذا بالأمة حيص بيص إذا بالأمة تركع بغير الله نسأل الله العافية جبنا وخورا وضعفا. ولو أنها رضيت بالله حق الرضا وآمنت برسوله صلى الله عليه وسلم على وجه الإيمان الحق لعاشت حياتها الحقيقية في نطاق الأمن والأمان والإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فابتدأ بالإيمان ووسط بالإيمان بالأمان وختم بالهداية. فهذه ثلاثية بعضها آخذ برقاب بعض. أما أن نريد ونطلب الأمان دون إيمان فهو إنجاز التعبير أمان كرتوني لا دوام له ولا قيام به ولا حق فيه. والإيمان الحق هو المورد للأمان الحق. خامسا وإحياء فريضة الجهاد بأصلها الشرعي المنضبط حتم واجب لا انفكاك للأمة حكاما ومحكومين عن تبعاته إلا بالقيام به على وجهه. فلنتأمل كلمتين من هذه الجملة. الكلمة الأولى بأصله الشرعي المنضبط لأن هنالك أناسا يدعون للجهاد بغير أصل منضبط، وكلمة على وجهه أي على وجهه الصحيح، لأن أناسا يدعون إلى الجهاد على غير وجهه الصحيح، وهاتان طائفتان موجودتان لا تنكران. الطائفة الأولى من جعلت الجهاد مجرد قول على قول، خطبة جمعة ومهرجان انتخابي هذا حيز الجهاد عندها، يربون الشباب حتى يغدو الواحد كالبالون ينتفخ، ثم رأس إبرة تكتب هذا البالون ولا يكون له ولا وزن هوائه الذي يتطاير ويتلاشى مع الهواء، حتى شعر كثيرا من المخلصين أن هذا ليس هو الدين، ليس الدين أن نتكلم عن الجهاد الجهاد الجهاد ثم لا علم ولا عمل ولا دعوة ولا التزام، وإنما تحزب ثم تحزب ثم تحزب. فرفض كثير من الناس أيديهم من هؤلاء، نفضوا ورفضوا. والفئة الثانية فئة الذين يتوهمون أن الجهاد يكون بالتثوير والتهييج والإفساد في الأرض، فحيث يلبس عليهم شيطانهم شيئا يذهبون فيقتلون هنا ويفجرون هنالك ويعيثون في الأرض فسادا في بلد ثالث ورابع. ولازلت أذكر وتذكرون الحادثة التي مرت قبل بضع سنوات في إحدى السينمات الفاسدة في الزرقاء في الأردن هنا في مدينة الزرقاء، ذهب واحد من هؤلاء ومعه متفجرات، يرجع هذه المتفجرات موقوتة، لكن هو اندمج مع الفيلم، خاصة الفيلم كان حارا والجو كان حارا، فاندمج مع الفيلم وصارت القنبلة فيه. هذا اخواني معروف يعني ليس الا واقعا. اين التربية العلمية الايمانية؟ اين التربية الاسلامية؟ هذا جاء به من الشارع الى المسجد الى السينما ليفجرها مباشرة، هذه التي في هؤلاء الذين في السينما على فسقهم وفجورهم، وهذه السينما على ما فيها من بلاء ولأواء، هل يخرج هؤلاء على الاقل او مجموعة منهم على ان يكونوا مسلمين عصاة؟ انت لم تكن يوما منهم ومعهم ومثلهم، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. هؤلاء يا اخواني فهموا الدين بطريقة عكسية، ولم يقوموا به على وجه الحق، ولم يلتزموا به في طريقة الصدق، فأفسدوا ليس فقط أنفسهم بل أفسدوا غيرهم. وليت أن الفساد الذي أفسدوا فيه أنفسهم لم يغادرهم، بل امتد واشتد حتى وصل إلى الآخرين، حتى صار الملتحي في لحيته يخشى إذا استمر في لحيته أن يقال هذا كأولئك إرهابين، وهذا كأولئك من الذين يفسدون في الأرض باسم الدين والدين منهم بريء. لذلك لما حصل ما حصل قبل 3 سنوات في الرياض، أن قامت مجموعة من هذا الصنف ببعض التفجيرات، أصدرت هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ بن باز والمناقبة، هذا آخر بيان أصدره الشيخ بن باز رحمه الله، أصدر بيانا في التحذير من التكفير وما يتبعه من التفجير، وبيان ضبط ذلك كله بالأدلة الشرعية، وأن هذه أمور ليست من الإسلام، لأن الإسلام منها أن يقتل الناس المستأمنون أو الآمنون، وأن يكون هذا القتل ليس باسم الجريمة وليس باسم السرقة وليس باسم الشهوة، وإنما باسم الدين وباسم الإسلام وباسم الجهاد، حتى صارت كلمة الجهاد اليوم التي يذلت كلام الإسلام كأنما هي وحش كافر يخافه الناس ويخشونه. لماذا؟ لأن الذين لم يفهموا الإسلام هم الذين صدروا على أنهم أهل الإسلام وأولياء الإسلام وحملة الإسلام، فإذا كان هذا هو الإسلام الذي يصوره هؤلاء فماذا ننتظر من الناس أن يقولوا في هذا الإسلام وأن يتصوروا هذا الإسلام الذي لم يعلموا عنه إلا القتل والتشريد والتبديد والتنديد، القتل الأعمى الذي لا يميز حتى بين مسلم وكافر، بين صغير وكبير، بين ذكر وأنثى. هل هذا دين الله؟ لم يبين للناس أن الإسلام في جهاده إنما يريد الرحمة. قبل الجهاد هنالك الجزية، قبل الجزية هنالك الإسلام. الجهاد في المرحلة الثالثة من مراحل الدعوة الإسلامية، إسلام وإلا جزية وإلا جهاد، لأن هذا الرافض للدين لا إكراه في الدين فليضع الجزية عن يد فهم صاغرون، وإلا إذا أبى الجزية فهذا مستنكف، هذا مستنكف عن الذل وعن الخضوع لهذه السيادة، فهذا ليس له إلا الجهاد. ومع ذلك كان قبل الجهاد هنالك فرصتان أمامه فردهما واستكبر عليهما. لماذا لا يفهم الناس الجهاد على وجه الحق أنه هداية ورحمة قبل أن يكون دماء وتقتيل نعمة؟ وأنا أعلم أن كثيرا من الناس لا يفكرون في عقولهم المنضبطة في الشرع، وإنما تفكيرهم بعواطفهم المنفلتة عن الدين، فهؤلاء ليس لهم إلا أن ندعو الله أن يهديهم. ووصف هذا الإحياء الشرعي لهذه الفريضة المباركة ضمن الشروط الشرعية، إذن الإحياء الشرعي وضمن الشروط الشرعية، بذلك نخرج عن هذا الجهاد الكلامي وعن ذلك الجهاد الدامي، وإنما نتكلم عن الجهاد المنضبط بالشرع، الجهاد الذي نحييه إحياء شرعيا، الجهاد الذي نقيمه ضمن الشروط الشرعية. ووصف هذا الإحياء الشرعي بهذه الفريضة المباركة ضمن الشروط الشرعية بالإرهاب انهزامية واهنة وجهل مطبق. انهزامية أن ننفع وأن تذل رقابنا كما يقول الكفار، هذه انهزامية. لابد أن نبين أن هذا الإرهاب بصورته الشرعية ترهبون به عدو الله وعدوكم لا يكون إلا بالجهاد المنضبط بأصوله الشرعية، لا بالجهاد الكلامي الذي تثور فيه الحماسات وتثور فيه العواطف الهائجات، ولا بالجهاد الدامي ذي القتل الأعمى الذي لا تفريق فيه بين الأمور وأضدادها. فهذا الإرهاب مرفوض، بينما ذاك الإرهاب ترهبون به عدو الله وعدوكم نص كتاب الله، والمنكر لنص لآية لحرف من كتاب الله خارج من ملة الإسلام. فلنعرف مواضع أقدامنا ولنعلم حركات ألسنتنا حتى لا نخبط خط عشواء ونحن نحسب أننا من المحسنين صنعا. وأما إشاعة الفوضى وترويع الآمنين أو المستأمنين، هناك فرق بين الآمنين والمستأمنين. المستأمن هو الذي لا يكون ذا أمان فأنت تستأمنه وتعطيه حق الأمان. الأصل في الكفار الذين لم يسلموا ولم يضعوا الجزية أنهم في طور إيش؟ الجهاد، وبالتالي ليسوا مستأمنين. لكن إذا أعطي هؤلاء ممن بيده الحل والعقد صورة الأمان فهم مستأمنون، لا يجوز قتلهم ولا يجوز استحلال دمائهم أو أموالهم بنقض هذا العقد أو العهد. وأما إشاعة الفوضى وترويع الآمنين أو المستأمنين وتقتيل الأطفال والنساء والشيوخ ونزع الأمة من أمنها وأمانها باسم الجهاد والدين وبالعواطف الجارفة أو الحماسات الفارغة، فهو عين المحادة لله ولرسوله وللمؤمنين، وخروج عن جادة أهل العلم الراسخين. لماذا؟ لأن فيه نقضا لأصول الشرع وأحكامه وقواعده، ولأن فيه تشتيتا لصفاء الناس في أمنهم وأمانهم وإيمانهم، وهذه كلها مقاصد شرعية لا يجوز التخلف عنها ولا يجوز التهاون فيها في قليل ولا في كثير. وأما الخاتمة فنقول رزقنا الله الحسنى والزيادة، إنما الأعمال بالخواتيم. هذا آخر ما وفقنا الله جل وعلا إليه في كتب هذه المسائل وضبطها وتقريرها على ضوء منهج السلف وطريقة أهل السنة وعلى وجه الاختصار والإيجاز، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق لنا ولجميع إخواننا، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يعز أولياءه ويذل أعداءه، وأن يطمع أهل الآياء والبدع، وأن يسددنا فيما كتبنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والاعتقاد والقلب مفتوح لكل محب النصوح بالحجة والبيان والدليل والبرهان، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. هذه إشارات إلى أننا مع كتمنا هذا المعتقد وهذا المدمن الإيماني، لكن لا نقول إننا معصومون، فمن قدم إلينا نصيحة بوجهها على وجهها وكانت مرتبطة بالحق والدليل تذل له رقابنا وأعناقنا، وفي هذا القدر الكفاية، سائلا الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لفرصة أخرى يكون فيها لقاءات أخرى. والآن إخواني ابقوا جالسين، نوزع عليكم هذا البيان الذي ذكرته، وهو بيان ذم الغلو في التكفير للشيخ ابن باز، والإخوة الذين من خارج عمان والزرقاء أو الذين لهم إخوة لهم في مناطق، ممكن أن يأخذوا مجموعة أكبر من أن تكون نسخة أو نسختين حتى تعم الفائدة قدر الاستطاعة. وهذا البيان كما قلت هو آخر بيان وقعه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إذا واحد من الإخوة يريدوا أكثر من نسخة لا مانع إن شاء الله. اسلي بعدين شيء ولا شيء خلاص.